محتار في الحياة مش فاهم اللي مخبياه واللي فهمها زمان عنها قال الدنيا كل يوم بحل أوقات تكشر وشها وتدي بوز وفي ثانية تضحك تلاقي يا جوز ده لقى طريقه ده في السكة كله يغني على ليلى فتح عينك قبل ما تضحك عليك أصلك أنت اللي سايق وسعادتك دي بإيديك لا تصدق ضحكها ها ها ها ها ولا تبكي في حزنها ياللي انت محتار في الحياة مش فاهم اللي مخبياه واللي فهمها زمان عنها قال الدنيا كل يوم بحال اوقات بيبقى حلمنا يبان بسيط لو هتأمن له وراه مشيت لو مرة خب مسيره يوم يصير دي الفرحة اسمه ونصيب ما تخليهاش تمشي قبل ما تتعاش وتقول في يوم خسارة ازاي ما حسبتهاش انت اللي تقول لها ها ها ها ها العادي غيرها يا حبيبي